أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا hidup ini bergelimang dosa selalu saja kerap berbuat nista tiada tempat bagiku untuk meminta Sang Maha Pengampun dosa.